الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يتلونه حق تلاوته، دروس وسلسلة في تصحيح التلاوة للقرآن العظيم لمن يسمع هذا البرنامج في هذه الموسوعة المباركة. أسأل الله أن ينفع بهذه السلسلة المباركة. نريد بارك الله فيكم قلوبا واعية، ونريد انطلاقا بألسنة منطلقة قد فتح الله عليها، نريد أن ننسى أغلاطا سابقة بفضله سبحانه وتعالى، ثم باستيعاب قد حصل وبتعليم هو الآن حاصل، حتى نكون من الذين يتلونه حق تلاوته. أريد منكم بارك الله فيكم تحضير القرآن العظيم، تحضير أن تحضروا القرآن العظيم بين أيديكم بعد وضوئكم، وأن تأخذوا دفترا أو ورقة تسجلوا فيها بالقلم المرسمي أو الرصاص ما ترونه جديدا عليكم. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم. سورة قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد تكلمنا في الاستعاذة ونعيد ما قلناه سابقا. أعوذ، تحقق مخارج الحروف الهمزة والعين. أعوذ، ذو وليس ذي، ليس أعي، ليس أعوذي، لا، إنما أعوذ بالله، بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. نشد الشين في لفظة الشيطان ونفخم الطاء. من الشيطان الرجيم، الرجيم، في مد في الرجيم إذا وقفنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هنا بارك الله فيكم لفظ الجلالة مرققة. الرحمن، بسم الله، بسم الله، لفظ الجلالة مرققة، لم نقل بسم الله، لا هذا خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء مخرجه من اللسان، ليس له علاقة في الشفتين أبدا، ولذلك لا تطبق الشفتان أثناء النطق بالراء. الراء العمل كله في اللسان فقط. الرحمن الرحيم، يوجد مد كذلك في الياء في الرحيم حينما نقف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الآية الأولى من سورة قريش. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. كثير من الناس لا يتقنون قراءة لإيلاف قريش، فبعضهم لا يأتي بالمد البدل في الياء لإيلا، يقول لإيلا وهذا خطأ، وبعضهم يمد الألف مدا أكثر فيقول لإيلا في قريش وهذا خطأ، وبعضهم يأتي بالياء فيقول لإيلا في قريش وهذا خطأ. اسمعوا القراءة السليمة بارك الله فيكم، أريد قلوبا واعية، اسمعوني بقلوبكم وطبقوا بارك الله فيكم، واجعلوا ألسنتكم تنطلق بالقراءة الصحيحة. لي هذا الحرف الأول، اللام مكسورة. لي إي إي هذا الهمزة الحرف الثاني. لي إي لي إي هذان الحرفان الأولان. لي إي لي إي لي إي انطقوا ورائي. لي إي لي إي اللام مكسورة والهمزة مكسورة. لي لي إي وليس لا، ليس لا إي خطأ، اللام مكسورة. لي إي لي إي لي إي لا لي إي في ياء، والمد هنا مد بدل، مد بدل ويلحق بالمد الطبيعي حركتين. لإيلاء وهنا مد كذلك في الألف مد طبيعي عادي لإيلاء لإيلاء لإيلاء أنطقه ورائي بارك الله فيكم لي لي أسر اللام والهمزة كذلك لإيلاء في قريش في قريش الفاء مكسورة الفاء مكسورة وليس هناك ياء بعد الفاء لإيلاء ثقوا ثقوا مباشرة بعد الفاء القاف مضمومة الفاء مكسورة ثم القاف مضمومة في ثقوا ثقوا في قريش هنا مد في الياء قريش مد في الياء أثناء الوقف مد مد لين عارض للسكون أقل ما فيه حركتين لإيلاء في قريش لإيلاء في قريش لإيلاء في قريش لإيلاء في قريش نعيد مرة أخرى ونبين اللام مكسورة والهمزة مكسورة لإي ثم نأتي بالياء لإي ثم نأتي باللام والألف بعدها لإيلاء لإيلاء ثم نأتي بالفاء فقط مكسورة ثم ندخل للفظة قريش لإيلاء في قو في هكذا في قريش لإيلاء في قريش لإيلاء في قريش تمام انتهينا من الآية الأولى الآية الثانية إيلاء فيهم رحلة الشتاء والصيف إيلاء فيهم هنا بعد الهمز يا يا معكوفة هكذا بالرسم العثماني هذه يا ونمد فيها مد بدل نأتي بالياء إيلا فيهم وليس إلا فيهم بدون ياء لا إيلا إيلا فيهم الألف الصغيرة على اللام دليل على وجود الألف وجود مد طبيعي إيلا فيهم هكذا إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف إيلا فيهم إيلا فيهم رحلة هكذا إيلا فيهم رحلة الشتاء أثناء ما نقف على الشتاء نقف عليها بالسكون على الهمزة وهناك مد مد متصل أقل ما فيه أربع حركات رحلة الشتاء والصيف هنا أثناء الوقف مد لين عارض السكون أقل ما فيه حركتين إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف هكذا القراءة نعيد الآية مرة أخرى إيلا فيهم نأتي بالياء ثم نأتي بالألف بعد اللام وكلاهما فيهما مدان طبيعي الأول مد بدل ويلحق بالطبيعي إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف نعيد الآية الأولى والآية الثانية بعدها بسم الله الرحمن الرحيم لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف تمام يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم أجمعين أعيد أكرر الآية الأولى والآية الثانية لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف لو وصلنا الآية الأولى بالآية الثانية هناك تنوين أتى بعده حرف الهمز إظهار حلقي ولا يكون هناك مدا مد لين إنما يكون مد طبيعي فقط لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تمام بارك الله فيكم أعيد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ندخل للآية الثالثة. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا، اللام هنا ساكنة، فل لا نحركها، خطأ. فليعبدوا هذا خطأ، وهنا الباء مضمومة لا نكسرها، لا نقول فليعبدوا بدوا هذا خطأ، فليعبدوا هكذا، فليعبدوا رب هذا البيت. البيت نفس الكلام، اللام هنا ساكنة وليست من حروف القلقلة، فلا يجوز أن نقول هذا البيت هذا خطأ. وأثناء ما نقف بمد اللين العرض السكون أقل ما فيه حركتين. فليعبدوا هكذا، فليعبدوا ضم الشفتين، ضمي الشفتين في الباء والدال لأنها مضمومة، وفي الواو فليعبدوا هكذا، فليعبدوا رب هذا البيت. تمام، أعيد من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. تمام، انتهينا من الآية الثالثة، ندخل للآية الأخيرة، الآية الرابعة. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم، عندنا مد هنا، مد منفصل، حرف المد في آخر الكلمة الأولى وحرف الهمز في أول الكلمة الثانية. الذي أطعمهم، الطاء هنا قلقلة ولابد الحروف القوية، خص ضغط قو، هذه الحروف السبعة قوية كلها ومنها الطاء. الذي أطعمهم ميم مع الميم إضغام متماثلين، لابد من وجود غنة مقدار حركتين. أطعمهم هكذا الغنة وتخرج من الخيشوم. الذي أطعمهم من جوع وقفت على جوع هنا بالسكون، والوقف هنا يقتضي المد العارض للسكون. من جوع نون ساكنة كبد حرف الجيم، هنا إخفاء حقيقي لابد من إظهار الغنة. من جوع هكذا نصل جوع بالتي بعدها. من جوع وآمنهم، تنوين أتى بعد حرف الواو، إدغام بغنة لابد من وجود الغنة. من جوع وآمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم لابد من إظهار الهمزة، وهنا مد بدل مثل لإيلة، مد بدل، الهمزة تقدمت حرف الألف. وآمنهم من خوف. آمنهم ميم، من بدايتها ميم، ميم مع ميم إدغام متماثلين لابد من وجود الغنة نقطار حركتين، والغنة تنطق من الخيشوم. وآمنهم هكذا وآمنهم من خوف. نون ساكنة تبدأ حرف الخاء، الخاء من حروف الإظهار الحلقي، لا يوجد غنة هنا، الغنة هنا لا تجوز. من خوف، الوقف هنا بالمد، مد اللين العارض للسكون، أقل ما فيه حركتين. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا المد الذي مد منفصل أطعمهم عندنا القلقلة الصغرى وأطعمهم من ميم مع الميم ميم ساكنة مع الميم إدغام متماثلين من جوع هنا غنة في الإخفاء جوع وإدغام بغنة آمنهم من ميم مع الميم إدغام متماثلين وجوب الغنة هنا خوف أثناء الوقوف عليها مد بين عارض السكون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عيد الآية مرة أخرى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف انتهينا من سورة قريش الآن أقرأ السورة 3 مرات وأجعل لكم فرصة بعد كل آية أن تنطقوها ورائي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عيد أكرر السورة مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أعيد الآية الأخيرة وأقف على جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أكرر سورة قريش للمرة الثالثة وهي الأخيرة تقرؤون رأيي بارك الله فيكم أسأل الله أن يطلق ألسنتنا بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انتهت السورة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا في الاستعاذة من تحقيق الهمزة ومخرج العين أعوذ، لأنهما يخرجان من الحلق فينتبه أثناء خروجهما. أعوذ ذو وليس ذي، ليس أعوذي، أعوذ أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. لابد من الشدة في الشين وتؤتى بالطاء مفخمة. من الشيطان الرجيم، الرجيم، الراء هنا الراء مخرجها من اللسان وليس من الشفتين، فلا دخل للشفتين في النطق بالراء. الرجيم لا تطبق الشفتان أثناء ما ينطق الراء سواء في الرجيم أو في غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ الجلالة هنا مرقق لأن ما قبلها مكسور. الرحمن، ننتبه للراء، نشد الراء ولا نطبق الشفتين أثناء النطق بالراء هنا. الرحمن الرحيم، هنا في مد أثناء الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه الآية الأولى. ألم تر، ألم لابد من إظهار الهمزة هنا في النطق تحقيق مخرجها. هكذا ليس ألم هلم ألم كذا مباشرة، لا، لابد من تحقيق الحروف أثناء خروجها أثناء النطق بها في كتاب الله العظيم. ألم هكذا، ألم، لدرجة إذا وصلنا البسملة بهذه الآية لابد من تحقيقها تحقيقا بائنا واضحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم هكذا، ألم ترى، ترى، ألم ترى، طبعا لا يوجد غنة هنا، ميم ساكنة بالعطف التاء، التاء من حروف الإظهار، الإظهار الشفوي هنا. ألم ترى، ترى، تاء وليس طاء، انتبهوا، ليس ألم طرى، خطأ، طرى خطأ، تاء، تاء مرققة. ألم تاء، تاء، ألم تاء، تعلموا بارك الله فيكم، أطلقوا ألسنتكم بالقرآن العظيم قراءة سليمة صحيحة. ألم ت ت ألم ترى، امسك الجملة أو امسك الكلمة، امسكي الكلمة حرفا حرفا. ألم ترى هكذا، ت ت ترى، ألم ترى كيف، كيف فعل ربك، كيف فعل ربك، ربك في شدة في الباء، شدة ربك، ربك بي، ربك بي، الكسرة هنا مهمة، ربك بي، بي ليس ربك ب، لا بي، لازم من الكسرة، ربك بي، هنا همزة، بأصحابي، بأصحابي، بأصحاب الفيل، مد في الياء ثناء ما نقف عليها، بأصحاب الفيل، اللام هنا في الفيل ليس فيها قلقلة، تمسك الفيل وليس الفيل، بعضهم يقلقلها وهذا خطأ. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب، نأتي بالصاد مفخمة، بأصحاب، الصاد هنا مفخمة، ثم نأتي للحاء مرققة، بأصحاب، بأصحاب وليس بأصحاب، بأصحاب هذا خطأ، الألف هنا بعد الحاء مرققة، بأصحابي، بأصحاب الفيل. أعيد الآية الأولى، ركزوا معي بارك الله فيكم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هكذا الآية الثانية ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم ألم نفس الكلام في الكلمة الأولى في الآية الأولى ألم نظهر ونحقق خروج الهمزة ألم يجعل طبعا ما في غنة هنا ميم ساكنة تبدا حرف الياء والياء من حروف الإظهار الشفوي ألم يجعل الجيم هنا في قلقلة صغرى نأتي بها القلقلة هي الاضطراب تضطر بالجيم هنا ألم يجعل ألم يجعل كيدهم في ميم ساكنة تبدا حرف الفاء إظهار شفوي لا غنة هنا لا يوجد غنة هنا أبدا كيدهم في تضليل ضاد هنا وليس ضاء ضاد مخرج الضاد حافة اللسان مع الأضراس والأسهل الجهة اليسرى بلا شك ألم يجعل كيدهم في تضليل أثناء الوقف عليها في مد عرض السكون أعيد الآية الثانية ألم يجعل كيدهم في تضليل عيد ورائي ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل عيد الآية الأولى ثم والآية الثانية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل الآية الثالثة وأرسل عليهم طيرا أبابيل والواء هنا مرققة لا نقول وأرسل نظهر ونخرج مخرج الهمزة من مكانه الصحيح من الحلق وأر الراء هنا مفخمة لأنها ساكنة ما قبلها مفتوح وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا الطاء هنا مفخم طيرا أبابيل تنوين أتبعد حرف الهمز يكون هنا إظهار حلقي لا غنة هنا لا يوجد غنة أبدا وأرسل عليهم طيرا أبابيل أعيد الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل انتهينا من الآية الثالثة الآن الآية الرابعة ترميهم التاء هنا مرققة ترميهم والراء هنا مفخم ترميهم هكذا تنطق ترميهم بحجارة ميم ساكنة تبدأ حرف الباء إخفاء شفوي ترميهم لابد من الغنة هنا ترميهم بحجارة من سجيل تنوين كسر بحجارة تنوين كسر تنوين كسر أتى بعده حرف الميم إدغام بغنة لابد من وجود الغنة هنا بحجارة من سجيل ثم نون ساكنة تبدأ حرف السين كذلك نقول إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي نأتي بالغنة ترميهم بحجارة من سجيل أثناء ما نقف على سجيل نأتي بمد عرض السكون إذن عندنا ثلاث غنات الغنة الأولى إخفاء الإخفاء الشفوي هنا ثم إدغام بغنة حجارة من ثم إخفاء حقيقي مساكنة تبدأ حرف السين ترميهم بحجارة من سجيل انتهينا من الآية الرابعة نأتي بالسورة من أولها بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل انتهينا من الآية الرابعة بقي الآية الأخيرة الخامسة فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم فاء الفاء مرققة فجعلهم لا نقول فاء فاء خطأ فاء الفاء هنا مرققة فجعلهم كعصف مأكول ميم ساكنة أتى بعد حرف الكاف فجعلهم كإظهار إظهار شفوي لا غنة هنا لا يوجد غنة هنا فجعلهم كعصف مأكول تنوين كسر أتى بعد حرف الميم إدغام بغنة كعصف هكذا كعصف لابد من وجود الغنة بمقدار حركتين كعصف مأكول أثناء ما نقف عليها نقف بالمد العارض للسكون أقل ما فيه حركتين فجعلهم كعصف مأكول عيدوا ورائي عيدوا الآية معي فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول هكذا طيب الآن أقرأ السورة ثلاث مرات وأجعل لكم فرصة تكررون ورائي بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يلاحظ كسر الحاء في قوله تعالى بحجارة من سجيل عيد الآية ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعيد السورة مع إعطاء فرصة لكم تكررون ورائي بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أكرر للمرة الثالثة والأخيرة سورة الفيل وأعطيكم فرصة تقرؤون ورائي بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. انتهينا بارك الله فيكم من سلسلة دروس يتلونه حق تلاوته في تصحيح تلاوة القرآن العظيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يشرح صدورنا بالقرآن، وأن يوفقنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يرزقنا بالقرآن، وأن يشفينا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.